السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا إلى قوله رحمه الله، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه. قال كذا في الأصل، ونص ما وجدناه من عدة نسخ من العقيدة الواسطية علي بدل لفظ بائن، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يصعد، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا الفصل عنون له وترجم له العلامة الهراس، قال: فصل، علو الله واستواؤه على عرشه. وهذا سبق معنا، هذا سبق معنا، ولكن هنا يبين أن من جملة الإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، ما جاء في كتاب الله عز وجل وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. فهذا مما لا يدفع بحال، أن الله عز وجل فوق سماواته، وأنه سبحانه وتعالى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وأنه بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم، لا يدخل فيهم ولا يدخلون فيه، تعالى وتقدس سبحانه. وهو سبحانه مع كونه على العرش يعلم ما هم عاملون، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ولذلك قال مالك: الله فوق سماواته وعلمه في كل مكان. وأما قول الناس أن الله عز وجل في كل مكان، فهذا الكلام ضلال مبين، بل هو كفر بالله رب العالمين. فإن الله عز وجل ليس في العالم، ليس في الكون، ليس في الخلق، وإنما هو سبحانه بائن عن خلقه، مستو على عرشه، كما أخبر وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك عليم بما هم عاملون، بصير بما يفعلون، سميع، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. وانظر، قال لا توجبه ولم يقل لا تجيزه، فإن هذا قد يكون جائزا في اللغة، لكن اللغة لا توجب أن وهو معكم أن يكون مختلطا بالخلق. فأنت ربما ترسل رسولا إلى مكان ما، أو ولدك ترسله إلى مكان وتقول أنا معك، ليس أنا معك بذاتي، هذا جائز في اللغة. ولذلك قال: فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر، انظر يضرب لك مثالا بآية، خلق من خلق الله عز وجل، القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. بل أقول لك، أنت الآن لو أنك ذهبت في أي مشوار الآن وتتبعت القمر، وجدت حيثما كنت تراه معك، واضح؟ والآن أنت ترى القمر، والذي في أقاصي الصعيد يرى القمر، والذي في أقاصي وجه بحري يرى القمر، واضح؟ قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه، من أنه فوق العرش وأنه معنا، حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، فلا نظن بالله عز وجل إلا ما يليق به، فيصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، تظل يعني تعلوه، تقله يعني تحمله تعالى ربنا سبحانه وتعالى، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله عز وجل قد وسع كرسي السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. وهذا كلام واضح مر معنا كثيرا. قال الشيخ الهراس رحمه الله قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله واستوائه على عرشه. لماذا ينص عليها وهي داخلة في جملة الصفات، ومرت معنا مذكورة، ومرت معنا في أسمائه سبحانه وتعالى كاسمه العلي والأعلى، ومرت معنا في الآيات، لأن هذا مما ضل فيه كثير من الطوائف الإسلامية كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء، ممن يقولون أن الله عز وجل غير مستو على العرش. قال بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن هذا أن ذكره في هذا الصدد مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم من الفرق. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ طبعا قوله كأنه بندقة بيد أحدنا، وقول ابن عباس كأنه خردلة في يد أحدكم ونحو هذا، هذا كله من باب قياس الأولى، وهذا كله من باب تقريب أمر الصفات وأنها صفات حقيقية لكنها تليق بالرب سبحانه وتعالى، ولا يحمل من هذا أو لا يؤخذ من هذا تشبيه ولا تمثيل، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا، ولما قال يقلب بين أصبعين قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه ونحو ذلك، هذا كله لبيان أنها صفات حقيقية، لكن كيف هي؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قولي ومعكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعم الحلولية الذين يقولون أن الله حال في العالم، وهؤلاء كفرهم أشد من كفر النصارى، لأن النصارى يقولون أنه حال في المسيح، وأما هؤلاء يقولون حال في كل شيء، هم الحلولية، وأشد منهم من يقولون بوحدة الوجود، أن الوجود كله هو الله، فحيثما رأيت قد رأيت الله، ويقول ما في الجبة إلا إلا هو يعني، ونحو ذلك. هذا كله من الكفر الذي لم يأتي به الأوائل. قال: أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، ولذلك عندما نقول الجهة ماذا تريدون بالجهة؟ مستفصل، أن هذا لفظ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقول لهم إن أردتم الجهة أردتم بها العلو لله عز وجل فنعم، وأما إن أردتم السفول فلا، هو الذين يقولون بالحلول. وإن أردتم جهة غير محيطة به سبحانه وتعالى فنعم، وإن أردتم جهة محيطة به كأنها تقله أو تظله فلا. واضح؟ وهذا مر معنا لما تكلم عن المكان العدمي والمكان الوجودي. قال: كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين سبحانه وتعالى. قال: فصل إثبات صفة القرب والمعية. فهو سبحانه وتعالى مع علوه واستوائه على عرش قريب من خلقه سبحانه وتعالى، وهو معهم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، وهو أيضا مع أوليائه بمحبته وتأييده ونصره. فالمعية كما مر معنا معيتان: خاصة لأوليائه وعامة لجميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل، وإنما قال فإني، جاء بالفاء التي تدل على التعقيب والسرعة، فإني قريب، فليس بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى واسطة، ليس بينك وبين الله واسطة، الله عز وجل أعزك عن أن تذل إلا له، وأن تخضع إلا له سبحانه وتعالى. والإنسان مجبول على شيئين لا بد أن يأتي به ما شاء أم أبى، لا بد أن يعبد، فإن لم يعبد الله عبد غيره، حتى إنه إن لم يعبد شيئا عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ هواه إلها من دون الله عز وجل. وكذلك جبل على الاتباع، فإن لم يتبع رسل الله اتبع غيرهم من الضلال ونحوهم. ولذلك الإنسان دائر بين أمرين: إما طريق الله والهدى، وإما طريق غيره والردى، إما أن يهتدي وإما أن يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل هدانا النجدين، أي نجد الهداية ونجد الغواية، وأنت تختار لنفسك السبيل. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذلك لما كانوا يرفعون أصواتهم في سفرة أو غزاة، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. وهذا مر معنا هذا الحديث: فإن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، إنما الذي تدعونه سميعا قريبا مجيبا. مر معنا هذا الحديث، وقلنا أنه فيه صفات منفية: نفي الصمم والغيبة، وفيه إثبات ضدهما، وهو السمع والحضور أو الشهادة، هو الشهيد سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب والشهادة، جلت قدرته وتقدست أسماءه. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي في جميع صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فالله عز وجل تثبت له الصفات على وجه يليق به، وهذا الوجه لن يتفق بحال مع صفات المخلوقين. فهل المخلوق يكون قريبا مع علوه ويكون عليا في دنوه؟ هذا ليس إلا لله عز وجل. هل المخلوق يجيب كل داعي إذا دعا على كثرة الخلق واختلاف ألسنتهم؟ وهل المخلوق يسمع كل دابة وكل حركة؟ وهل المخلوق يرى كل شيء ويعلم كل شيء إلى آخر صفاته سبحانه وتعالى؟ فإذا تأملت هذا علمت أن صفات الباري تليق به سبحانه وتعالى، وأن إثباتها ليس فيه تشبيه ولا تمثيل، لأنها صفات على هذا النحو اللائق به ليست للمخلوق. ولذلك إذا قالوا الحمد لله رب العالمين كل مصلي نافلة وفرضا في مصر وفي غيرها في سائر البلدان في سائر العالم، يقول الله عز وجل حميدا يا عبدي سبحانه وتعالى. وكذلك في الثلث الآخر من الليل إذا استغفر العباد ها هنا في إفريقيا في أمريكا في أمريكا أو في أي مكان، يغفر الله عز وجل ويجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولذلك لم يشكل على أهل السنة أنه ينزل في الثلث الآخر سبحانه وتعالى من كل ليل، مع اختلاف الليل في البلدان، لأنهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. أما الذي يقول كيف والليل يتغير، هذا شبه، هذا مثل. أما لو أنه علم أن صفات الرب عز وجل تليق به، وأن نزوله لا يقتضي خلوه من عرشه، ولا دنوه سبحانه وتعالى يقتضي أنه لا يكون حينئذ عليا ولا مستويا على عرشه، هذا لم يفهم منهج السلف، ولم يفهم كلام الله عز وجل، ولم يفهم القاعدة في صفات الباري سبحانه وتعالى. قال الشيخ الهراس: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه وقريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع نداءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. فهو تعالى قريب، قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم ما توسوس النفس، فكيف بالذي تلفظ به النفس، وكيف بالذي تعمله النفس؟ فالله عز وجل يعلم، قال: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. علمه ليس كمثله علم، وإحاطته ليس كمثله إحاطة. قال: وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأحد الذي لا يشبه شيء، الصمد الذي كمل في سائر صفاته، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جلت قدرته وتقدست أسماء. قال: القرآن كلام الله، هذا أيضا كل مما مر معنا. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، إن أنزلناه في ليلة القدر غير مخلوق، فإنه كلام سبحانه وتعالى، قال: حتى يسمع كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي هو تكلم به. وفي بعض الألفاظ لسبب يقولون منه بدأ، يعني منه ظهر، سواء بدأ تسهيل الهمزة من بدأ أي أول ابتدائه، أو بدأ من البدو والظهور، لأنه كلام سبحانه تكلم به حقيقة وسمعه جبريل منه سبحانه وتعالى. واختلفوا فيه وإليه يعود، فقيل إليه يعود نسبة، منه بدأ وإليه يعود، يعني هو كلامه منسوب إلى الله عز وجل ليس بكلام غيره كما قال الضلال. القول الثاني أنه يعود إليه في آخر الزمان، حيث يرفع القرآن من الصدور ومن السطور كما جاء في الأخبار، حيث تنقض أحجار الكعبة ويرفع القرآن ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله فتقوم الساعة على شرار الخلق. قال وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما يقول الأشاعرة أو عبارة كما يقول الماتريدية، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني أنت حتى عندما ينشدون الشعر يقولون قال امرؤ القيس مثلا، من الذي يتكلم؟ امرؤ القيس الذي يتكلم؟ لا، إنما المنشد الذي ينشد الشعر، أو قال عنترة، أو قال فلان وفلان، فالكلام كلام من قاله، سواء الآن الذي يقوله غيره أم لا، واضح؟ قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فالله عز وجل إذن يتكلم بصوت وحرف، صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيئا بحسب حكمته. نوع الكلام الصفة قديم، آحادها يعني لما كلم موسى كلمه في زمان معين، لما كان يحيى موسى في مكان معين كان موسى على جبل الطور، واضح؟ فآحاد كلامه تقع شيئا بعد شيء، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، ويتكلم سبحانه وتعالى بالأمور الكونية، ويأمر ملائكته، وإذا سمعوا كلام الحق أغشي عليهم كما جاء في الحديث، واضح؟ فهذا واقع بمكان معين، واضح؟ وزمان معين، هذا فعله. ولذلك هذه الصفات قديمة النوع، يعني الصفة ليست حادثة، ليست جديدة على الله عز وجل، لكن آحاد الصفة تحدث شيئا فشيئا. يعني لما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه في رحلة المعراج لما صعد به إلى السماوات العلى، واضح؟ شفنا الأول صفة الكلام نطلق على أنها صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات لأنها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، وصفة فعل لأنه يتكلم إلى قيام الساعة، فتمشي؟ ماشي، ما هو ليس يتكلم إلى قيام الساعة، هو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، يعني لا علاقة له بقيام الساعة من عدم قيام الساعة. يعني هي صفة له سبحانه، لكن بعض الصفات نقول إنها صفة ذاتية من وجه وفعلية منه، وليس كل الصفات، لأن البعض يقول كل الصفات الفعلية ذاتية من جهة تعلقها بالذات، نقول طيب وماذا تفعلون بصفة الاستواء؟ هل صفة الاستواء ذاتية فعلية؟ لا، هي صفة فعل، لكن هناك من الصفات ما هي صفة ذات وصفة فعل، أو صفة ذاتية فعلية كصفة الكلام، يعني أنه سبحانه وتعالى متكلم، هذا صفته، ويتكلم متى شاء، واضح؟ يعني مثلا صفة النزول، هل تقول أنها صفة ذاتية فعلية؟ هذه صفة فعل، لكن هناك صفات هي متعلقة بالذات لا تنفك عنها، لا تنفك عنه كصفة الكلام، فهو يتكلم متى شاء سبحانه، واضح؟ هذه متعلقة بالذات. والفعل يقع أحد الصفة، أحد الصفة، لما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، لما كلم موسى صلى الله عليه وسلم، لما يكلم الملائكة واضح؟ لما كلم عبد الله بن حرام لما مات كلمه كفاحا ونحو ذلك. فالله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، جلت قدرته. لما يتكلم يوم القيامة ويسمع من بعد كما يسمع من قرب، فصفاته ليس كمثلها صفة. قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظ ومعاني بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، فيكون المخلوق أكمل من الخالق، نعوذ بالله. وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. كما أنه ضاه أي شابه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والأشاعرة هنا يقولون بقول المعتزلة، لأن هو المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق. طيب يا أشاعرة، هل القرآن مخلوق؟ يقول لا، القرآن كلام الله. لا، نقول القرآن الذي نقرأه الآن، يقول لك لا لا، هذا عبارة عن كلام الله. ماذا تقصدون بأنه كلام الله؟ هذا كلام النفس قديم، واضح؟ فهذا من الضلال المبين ومن الخداع للناس. ولذلك الأشاعرة يقول أن القرآن الذي هو القرآن الذي نقرأه الآن ونصلي به هذا مخلوق، أن الأشاعرة هذا مخلوق. وإذاك تسألهم ويقولوا حكاية أو عبارة عن كلام الله، على الخلاف بين يعني خلاف لفظي بين المتولدية والكلابية والأشاعرة، نقول لهم طيب من الذي عبر، من الذي حكى؟ يختلفون، هل الذي حكى جبريل ولا ملك ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو كلام محمد أو كلام جبريل على قولكم، واضح؟ فلما كفرتم المعتزلة؟ إذن بل المعتزلة أقوم في الضلال منكم سبيلا. ولذلك لا تفرح أن يقول لك الأشاعرة يقولون الكلام القرآن كلام الله، يقولون القرآن كلام الله الذي هو النفس، كلام النفس، لكن أنه الله عز وجل لا يتكلم، واضح الكلام؟ قال: والقرآن كلام. وأول من قال بهذه الفرية والضلالة كان ابن كلاب برأس الكلابية، وعنه أخذ المعتزلة والماتريدية. قال: والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، لم يبتدئ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو منه بدأ بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا أي نسبة، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع أو حين يرفع من المصاحف الصدور كما ورد في أشراط الساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وعند ابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، عارف الوش اللي يكون على الثوب تطريز، مع الوقت بيدرس يذهب شيئا فشيئا، واضح؟ حتى يمحي. فكذلك الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. وطبعا نفعتهم هذه الكلمة، لأن زفر قال وتنفعهم، قال نعم تنفعهم، تنجيهم من النار، تنفعهم كلمة لا إله إلا الله. زي في حديث الشفاعة يقول يا رب ذل لي في من قال لا إله إلا الله أهل الكلمة، يقول ليس هذا لك، ليس هذا إليك، فيقبض الجبار قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. طيب، ثم قال بوب أيضا رؤية المؤمنين الله تبارك وتعالى في الآخرة. هذا في إثبات صفة التجلي لله عز وجل، إثبات صفة التجلي أنه يتجلى وأنه يكشف الحجاب فيرى سبحانه وتعالى، إثبات الإنسان الصفات. ولذلك من قال أنه لا صفات له يقول أنه لا يرى. ولذلك هنا الأشاعر أيضا لما خالف المعتزلة، المعتزلة قالوا لا يرى لأنهم لا يثبتون الصفات فلا يرى. طب الأشاعرة هم يخالفون المعتزلة فقالوا يرى، الله أكبر، قالوا يرى لا في جهة، يعني لا يرى، يرى لا في جهة، ها يرى بالقلب، رؤية قلبية كما يرى الأعمى البقة في الصين، الأعمى يرى البقة في الصين بقلبه فهو لا يرى. هي نفس القصة كما قلنا في صفة الكلام. ومن تتبع أقوال الأشاعرة في هذا اليوم وجدها على هذا النسق، واضح، ما هي إلا خداع للناس. ولذلك يكذب من يقول أن الأشاعرة أهل السنة، هذا كذب. وإن كان هذه النعرة الآن تنتشر لا سيما في الأكاديميات العلمية وخاصة في الأزهر، هذا كله نعرة كذابة. أين هم من السنة؟ أين هم من أقوال السلف؟ أين هم من أقوال أبي الحسن الأشعري نفسه في الإبانة وفي رسالة إلى أهل الثغرة وفي مقالات الإسلامية؟ لكن يقول نحن أهل السنة والجماعة ويتبجحون بهذا، فالله المستعان. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. لماذا ينصون عيانا بأبصارهم؟ أولا لورود النص في هذا، ثانيا لأن كما مر معنا هناك من يقول أنه يرى ولكن لا يرى بالعين، فينص أهل السنة أنه يرى بالعين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التم ليس دونها ضباب ولا سحاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة وهي ساحات القيامة التي يجمع الله عز وجل فيها العالمين، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وطبعا الشيخ الإسلام أن مسألة الرؤية فيها ثلاثة مذاهب لأهل السنة، يعني لا يترتب عليها تبديع. المذهب الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، لا يراه إلا المؤمنون. المذهب الثاني أنه يراه المنتسبون للأمة، مؤمنهم ومنافقهم، أنه ورد في أحاديث الشفاعة في عرصات القيامة أنه تتبع كل أمة ما كانت تعبد فاسقطنا في النار، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفونه بها. فإذن يراه المؤمنون والمنافقون. ماذا بالثالث الذي رجحه شيخ الإسلام وهو الراجح بإذن الله عز وجل؟ أنه سبحانه يرى رؤيتين. الرؤية الأولى في عرصات القيامة رؤية تعريف، يراه خلقه مؤمنهم وكافرهم. والرؤية الثانية رؤية تشريف، وهذه في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، واضح؟ وهذا هو الذي تنتظم به جميع الأدلة. فإن قيل فكيف بقوله في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قيل لا يكون حجب إلا بعد رؤية، وهذا أشد العذاب، كما أن أنعم النعيم رؤيته، فأشد العذاب الحجب عن رؤيته سبحانه وتعالى. في الحديث فيه حمق الله كل هم تتبع معبودات هم يرون أشياء، يعني يظنون أن الله عز وجل لا لا، هو يأتيهم في صورة غير التي يعرفونه بها، ثم يأتيهم في صورة التي يعرفونها. واضح؟ دليل الكمال الدواء تقول أنه يكشف عن ساخه فيخيب له سجدا إلا المنافقون تبقى ظهورهم طبقا واحدا فيخرون على أقفيتهم. وإذا ثبتت الرؤية للكافر المنافق وهو كافر فما المانع من غيره، لا سيما أنها رؤية تعريف لهؤلاء الذين كفروا به مع أنه خلقهم وفطرهم على معرفته وأخذ عليهم الميثاق في عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم، فاليوم يعرفهم بنفسه ويكون هذا أشد عذاب لهم، لأن أشد العذاب العذاب المعنوي، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق اشرب. لذلك وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم. حديث كنت يعني أريد منك. نعم أهون من ذلك أن تعبدني. قال قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والعرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، وهي الساحات. ونقف عند قوله فصل الإيمان بعذاب القبر، من هنا يبدأ في باب الغيبيات، سيتكلم عن عذاب القبر وأمور تتعلق باليوم الآخر من الشفاعة والميزان والحوض ونحو ذلك، يتكلم عن القدر، ثم يتكلم عن أن الإيمان قول وعمل، ثم يتكلم عن أصل الصحابة، ثم يعرج على أصول من أصول أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بكرامات الأولياء، ثم يختم بالأخلاق أن السلفي يكون سلفياً في كل شيء، ومن ذلك أن يكون سلفيا بأخلاقه، فالذي يسب ويشتم ويهمز ويلمز ويصنع كما يصنع النساء وليس له هم إلا هذه الترهات وهذه الهيشات، هذا ليس بسلفي، وإن أقسم الأيمان الغلاظ أنه سلفي، ولئن صدرت له التزكيات من أكابر مش أهل العلم من أكابر المجامع هذا لا ينفعه شيئا إذا خالف قوله فعله أو فعله قوله ودعواه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين. قول الثاني، قول الأول أنه يراه المؤمنون فقط، ثاني يراه المؤمنون والمنافقون، ثالث يراه الخلق أجمعون، وهذا الراجح بإذن الله عز وجل. الدليل بتاع القول الثالث اللي هو إيه؟ وهنا ذكر الشيخ أدلة كثيرة، منها إلا أن يأتيهم الله عز وجل، ومن الآيات التي فيها أنهم يلقونه وأنه سبحانه وتعالى يحاسبهم، وآيات الشفاعة في فصل القضاء هذه ظاهرة جدا، فأن الله عز وجل يراه الخلق في عرصات القيامة، الأدلة كثيرة جدا استوفاها شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى، فليرجع إليها من شاء. نعم. احنا قلنا ان هذا احنا قلنا ان اقوال اهل السنه ثلاثه ولا يترتب عليها تبديع، هذا قدمت به قبله، لانك ستجد في كلام العلماء هذا وتجد هذا، فهذا حسب ما يترجح. فالقول الذي تنتظم به الادله ويجمع الادله كلها هذا هو الخطا، واضح؟ لان لو قلت المؤمنون فقط طب هتعمل ايه في حديث ان المنافقون يرون الله عز وجل، وقلت ان المنافقين يرونه فالمانع ان يراه الكفار، وهذا كفر وهذا كفر، واضح؟ والله اعلم.